ويراني مهمل في عملي ويراني أذهب إلى المصلحة الساعة 10 وأنا موعد الساعة 8 وإذا أعطت مصالح الجماهير، كيف أشجعه على الدخول في الدين؟ بلاش. كيف أشجعه على ألا يهاجم هذا الدين؟ إذا كان الدين هذا مرتبط بموظف مرتشي أو موظف لعوب أو موظف جاي يقضي وقت فراغه في العمل، يا أخي يا إحنا لابد أن نبدأ من أنفسنا. نظرية المؤامرة ومش المؤامرة، نحن نتآمر على أنفسنا، نحن كمسلمين نتآمر على الإسلام بسوء خلقنا. قضية المروءة قضية مهمة، قضية سبحان الله أن يظهر الإنسان مروءته نحو الآخر. الأول في البيت، يا خل عندك مروءة ناحية الزوجة تحملها، قل في نفسك لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاني إيه كان يصنع معه، ما الذي كان يصنع مع هذه الزوجة؟ يضربها؟ يطلقها؟ يرميها من أبدا أبدا. ما الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم؟ غارت أمكم غارت أمكم، خلاص انتهى الموضوع وانتهت القضية. هكذا المؤمن كبير العقل. أيضا من ضمن الخلق الجميل، الخلق المحمود من المنجي يوم القيامة، قضية الحلم، أن أحلم على الناس. الحليم هذا كلمة حليم وردت في القرآن 12 مرة، 12 مرة، ثمانية منها صفة واسم من أسماء الله وصفاته، وأربعة اثنتان للخليل عليه السلام جدنا عليه وعلى الصلاة والسلام، إن إبراهيم لحليم أواه يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه. ثم كلمة الحليم أيضا في الصديق إسماعيل، وبشرناه بغلام حليم، لكن أخوه إسحاق غلام عليم، وإسحاق جد اليهود وإسماعيل جد العرب، فالعرب ولدوا لرجل حليم واليهود ولدوا لرجل عليم. والحلم خير كله والعلم ليس خيرا كله، العلم دون حلم ودون خلق في قتل وأسلحة، أسلحة الدمار سبحان الله العظيم، نسأل الله السلامة. إذن قضية العلم قضية الحلم، فقضية الحليم هذا والإنسان الذي يحلم على الناس ويتواضع للناس ويتحمل الناس، لأن الإنسان الذي يحلم سبحانه وإنسان يملك زمام نفسه ويملك أمر نفسه. دي بضع من أخلاقيات محمودة، يعني إن شاء الله رب العالمين أرجو أن أكملها في حلقات قادمة إن شاء الله رب العالمين، ولكن نتوقف عن قضية الحلم. ولكن اكتبوا معي هذه الصفات التي قلتها من قبل: الصبر، هل نصبر سبحان الله العظيم، هل نحلم، هل نعدل، هل عندنا من المروءة. هذه بعض من أخلاقيات منجية، أن تكون عندك المروءة، عندك العفة، عندك الجود والكرم، يعني عندك الحلم، عندك العفو. هكذا هو الخلق الحسن الذي ينجينا يوم القيامة، ولنا مع الخلق المحمود إن شاء الله والأخلاق الحسنة لقاء آخر إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.